شاء الله الأسئلة كثيرة جدا ومتنوعة. أول الأسئلة يقول الأخ: ما هو الراجح في مسألة إذا أتاك كتابي فأنت طالق، الدرجة الأولى أو الوجه الأول أو الوجه الثاني؟ هذه فيها تفصيل كما سمعت. إذا قال إذا أتاك كتابي فأنت طالق ثم وصل الكتاب وفيه ذكر الطلاق فإنها تطلق. أما لو ضاع الكتاب أو أن الكتاب مسح ما فيه بما فيه الطلاق فإنها لا تطلق في هذه الحالة. وقلت لكم زيادة على ما ذكره المؤلف من العلماء من يشترط أن يشتمل الكتاب على شهادة اثنين، لا بد من وجود الشهادة، وهل يشهدان حضورا أو غيابا أيضا؟ هذا يزيدها الآن. الجواب حضورا، فلا ينبغي للإنسان حقيقة أن يقول له فلان أنا حصل بيني وبين فلان كذا فكتبت شهادتك، لا ينبغي. هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. هنا يقول الأخ: إذا شك في نيته هل المراد الطلاق أم اليمين، فهل يقع الطلاق أو ما الحكم؟ شك في نيته وتلفظ بذلك الشيء، فلا أحد أعلم بما قصده منه. هو إذا كان قصده الطلاق فهذا شيء، هذا عند من يفرق أيضا، يعني هذا عند من يفصل بأنه إذا علق الطلاق على شرط يعتبره ماذا؟ يقسمه. هناك تعليق محض وهناك تعليق يعني شرط محض فهذا يقع فيه الطلاق، وهناك يمين محض لا يقع فيه الطلاق عند من لا يرى وهم قلة، وهناك ما يحتمل فيرجع فيه لنيته. فإذا تردد في ذلك فالأصل هو بقاء النكاح. وأما إذا كانت يمين وعلى القول بأنه تعتبر يمينا يكفر كفارة يمين. يقول الأخ: ما حكم لبس الخاتم وهل يلبس في اليد اليمنى أو اليسرى؟ أما لبس الخاتم، سؤال الأخ لم يبين، أما لبس الخاتم الفضة فهذا يجوز، أما لبس خاتم الذهب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه في آخر الأمر وقال: ألقها فإنها جمرة، وإذا كانت جمرة سيكوى بها في نار جهنم. إذا لا يجوز للمسلم أن يلبس خاتما من ذهب، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فكما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالمرأة لها أن تتزين بماذا؟ بجميع أنواع الحلي، أما الرجل فليس له ماذا أن يستخدم من الذهب إلا كأن يقطع أنفه فيوضع له ماذا تكمل الأنف، حتى قال العلماء لا يحصل العفن لأن الذهب لا يتطرق إليه ذلك، أو انكسر له سن أو عنده إناء يعني حصل فيه ماذا نقص فيكمله بشريط من الذهب ويكون ذلك جزءا يسيرا بالنسبة للإناء، إلى غير ذلك من الكلام الذي سبق أن تكلمنا عنه في أواني الذهب والفضة عند الحديث عن الوضوء بها. وأيضا أظننا تحدثنا عن كتاب اللباس وما جاء، ما أدري هل هو مضى أو جاء، إن لم يكن جاء فسيأتي الكلام عما يلبس. يقول: وهل يلبس في اليد اليمنى أو اليسرى؟ نحن إذا أخذنا بقوله عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهره، يعجبه التيمن في تناعله وتطهره وفي شأنه كله، في تناعله يعني تناعله لبس النعال يبدأ باليمين، ترجله يعني ترجيل تسريح الشعر يبدأ باليمين، وفي طهوره يعني في الوضوء وفي الغسل يبدأ بالنسبة للوضوء بغسل اليمين بعد أن يغسل الوجه ويتمضمض، يغسل يده اليمنى ثم اليسرى، وكذلك إذا جاء إلى الرجلين، وبالنسبة للغسل بعد أن يتوضأ يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه كذلك الأيسر. فإذا أخذنا بذلك قلنا نعم. فمن العلماء من يقول كل ذلك جائز، ولذلك ترون الآن الجاري عند الكثير هو لبس هذا وذا، والأمر يرجع إلى المقصد. بعضهم يقول لا ينبغي أن يكون في اليمين. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالخاتم. نعم، بعضهم قال في كل شيء، وبعضهم قيده في الخنصر. هنا السؤال الأخ يقول: إذا علق الرجل، بعض الأسئلة كذا تأتي يعني الخط ضعيف وغير واضح، إذا طلق الرجل يعني طلاق امرأته، إذا علق الرجل طلاق امرأته على صفة مستحيلة ولفظ بلفظ الطلاق ثم لم يفلق بينهما، أو أنه ما يعني آخر سؤال الأخ، يعني هذه مرت من المسألة في درس هذه الليلة، يعني مضمون سؤال الأخ أنه يقول يعني إذا علق إنسان طلاق امرأتي على أمر مستحيل، كان يقول إن طرت فأنت طالق، أو إن حملت هذا الجبل ماذا فأنت طالق، هذا لا تستطيع أن تفعله. بعضهم يقول نلغي ذلك القيد الشرط ونعتبر الطلاق واقعا في هذه الحالة، وبعضهم يقول لا نحن نلغي الوصفة ونبقي ماذا، يعني بعضهم يقول نأخذ الأمر بكليته نلغيه ولا طلاق، وبعضهم يقول لا نلغي الوصف المستحيل ونبقي الطلاق، وهذا مر حتى في درس هذه الليلة. يقول الأخ: ما معنى قرة عيني في الصلاة؟ يعني الأخ كأنه يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وجعل قرة عيني في الصلاة، حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة، كما تقول عن ابنك يا قرة عيني، يعني يا سعادتي ويا راحة قلبي، إلى غير ذلك من العبارات التي تتحملها اللغة، يعني قرة عيني ما تقر به عينك وتسعد. واعتقد أيها الإخوة أن كل إنسان يداوم على الصلاة وبخاصة صلاة الفجر تجد أنه يحس طيلة يومه بسعادة وبراحة نفسية، ولو قدر له أنه تخلف عن تلك الصلاة أو فاتته فربما تجد أنه مضطرب النفس غير مرتاح البال في يومه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لو فاتته صلاة الفجر ماذا دون ماذا رغبة منه أو رضا، يعني فوات الحرص، فتجد أنه يطوف عله يجد مكانا يصلي فيه مع جماعة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وجعل قرة عيني في الصلاة عموما، فما بالكم أن تكون الصلاة صلاة جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الأسئلة كثيرة ما شاء الله. هل يقول الأخ: هل اليمين تتجه على نية الحالف أو على نية المحلوف؟ أولا الحالف ينبغي أن يكون صادقا في يمينه، والمحلوف له ينبغي أن يصدق أخاه ما لم يعهد عنه كذبا، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. فإذا حلف لك أخوك فعليك أن تحسن الظن به وأن تصدقه في ذلك، فإن كان كذلك فالحمد لله، وإن كان على خلاف ذلك فهو الذي سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيقع في اليمين الغموس التي يغمس فيها صاحبها في النار. يقول الأخ: عندنا بعض مسلمين يقلدون ماذا كأن الكفار أو كذا من الكفار، العائلات من الكفار، حيث المرأة تدفع المهر للرجل، فهل هذا يجوز؟ كون المرأة يعني تعطي الرجل، يعني لو قدر الآن